لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآيات الأخرى. نعم عبد الله. نعم نعم ممكن. نعم يعني المخلوق يعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم أي معروف لأنه قبل أن يوجد عدم هذا إذا أوجده الله يعني مثل الحور العين في الجنة والولدان والجنة والنار لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن توجد عدم نعم لا ما يمكن لأنك أنا قلت واجب الوجود لزم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم. ها؟ نعم. لكن هل واجب الوجود أن يكون أزلا وأبدا؟ أي معروف لأنه قبل أن يوجد عدم. هذا إذا أوجده الله يعني مثل الحور العين في الجنة والولدان والجنة والنار لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن توجد عدم نعم لا ما يمكن لأنك أنا قلت واجب الوجود لزم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا نعم ها؟ نعم. ولم يقل من صلى عليها واحدة صلى الله بها عشر. نعم. هل يعني ما قطر نزلت كل قطرة تنزل له بها حسنة؟ لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه بكثرة قطر النجم. ولا ما أظنه أنه يحصل له الثواب. نعم. يعني أسأل المؤلف في بعض قواعد المنطق في هذه الخاتمة ولم يبين رحمه الله ما هو كيفية استخدامها في العقيدة ولا يعني فوائد العقيدة؟ أبدا لولا المنطق لسلمت العقيدة. المنطق فلا. لكن لم يبين ماذا جاء بها. جاء بها فهو تبع لغيره لأن بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرونها من هذه المسائل. دون استخدامها فيه. يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه. انتهى؟ طيب. الطلبة بينهم تفرغوا من هالشيء لا بد أن يحفظون المتون ثم الشروط. هذا هو الواقع. يقول إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضك فاتك كله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. لماذا قال المؤلف على الحد إنه أصل كل علم؟ سامع لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب قول وصف محيط كاشف فافتهم وش معنى البيت كمال وصف محيط لأن الحد وهو التعريف يكون محيط وش معنى محيط بحيث يكون جامع مانع لا يعني لا أصل لا تعطني إياه جميع محيط يعني جامعا لجميع المحدود طيب كاشف نعم اي مانع يعني مميز للمحدود عن غيره بحيث لا يدخل معه غيره طيب شرط الحد طاهر ان يكون الجامع المانع لا كان المانع الطرد والعكس ما هو الطارد انه ينطبق على كل ما فيه أن يكون جامعا، أن يكون جامعا، أن يمنع دخول غيره فيه، أن يكون جامعا بحيث تدخل فيه جميع أصحابه، بحيث لا نعم لا يخرج شيء من المحدود عنه. والعكس العكس بحيث لا يدخل. إيش العكس؟ العكس هو الطرد. العكس هو الطرد. العكس هو المنع. المنع يعني أن يكون مانع بحيث لا يدخل فيه غيره، غير محدود. تمام. طيب إذا قلت الإنسان جسم ناطق، هل هذا الحد تام أو لا؟ لماذا؟ أحسن، لأن الجنس بعيد جسم. قرب حيوان ناطق. تمام. لأنك إذا قلت جسم الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة، إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان، ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا لحاجة، لأنه يكون لأن حد يكون ناقص. طيب البر يشرف، البر القمح، ما نوع هذا الحد؟ البر القمح؟ نعم البر هو القمح. أي هو القمح؟ الجنس قريب. لا نعم. إيش إيش؟ والتالي في الأخضر ما يسمى حد لفظي. صح، الحد اللفظي. الحد اللفظي هو الذي يعرف الشيء بلفظ أظهر منه وأبين عند المخاطب. طيب إذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق. نعم، قائم بنفسه. إذا كان المعلوم قائم بنفسه فما اسمه عند المناطق؟ يسمى جوهر. تمام. وإذا لم يقم بنفسه الذي التفت، الذي التفت اسمه. إذا لم يقم بنفسه ماذا يسمى؟ نعم، ها؟ يسمى عرض. طيب الطول والقصر والحمرة والصفرة تسمى عرض، والجثة والجسم جوهر. أحسن. طيب ما هو الشيء المستحيل؟ طيب والواجب ما لا يمكن، ما لا يمكن عدمه. طيب والجائز حمد؟ نعم، يمكن وجوده عدمه. طيب الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز. صح. الجنة من الواجب. من الجائز. من الجائز. الجنة من الواجب. من الواجب. من الواجب. أجل مثل الرب، مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة. ها؟ أجل إيش؟ هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ حادثة. إذن لا تكون واجبة. هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ موجودة. إذن تكون من الجائز، لأنه لا ينطبق عليها حد مستحيل ولا حد واجب. طيب في نسب، ما هما الضدان محمود؟ ما لا يجتمعان معا ويمكن ان ارتفاعهما. نعم، ما يمكن ارتفاعهما لا اجتماعهما، هذان ضدان.

بما أملت تفز بما أملت والسلام مضمومة عندكم ضم التاء ها طيب مفتوحة ومضمومة عندي عمليت لكن على كل حال المعنى واضح يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت أو بما أملت أنا ولكن الأحسن بما أملت أنت والسلام نقول هي هدية مقبولة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله على التمام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للحفظ وأن يدعو الكسل والتكاسل فإنه لا خير في الكسل والتكاسل أين أحمد نعم لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد السنوان كلها زد الله معطوها عليه معطوها عليه لا ها هي تصلح فيها ذات توجيه الفتح لكن أظهرها الرق نعم ها الدرس القادم مراجع وتسمية فيما بقي بس قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى وقال في آخره في آخر النظم من لازم لكل أرباب العمل تقريد حبر منهم فاسمع تخل أيهما الصواب القول الأول أم القول الثاني القول الأول وهو نعم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم المؤلف قال تقليد مقلدا إلا النبي وذكرنا في هذه العبارة نظرا الأخ أين ما حضرت أنت نعم متبع صحيح لماذا لأن التقليد غير دليل الأخذ بقول غير من غير دليل هذه واحد لا هذا ولأن ولأن نعم ولأنه جاء في القرآن الاتباع وليس التقليد نعم ولأن الله أمر باتباعه لا بتقليد فقال أحسن بارك الله فيك المؤلف رحمه الله قال تابع وتابع للتابع ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا بنص الشارع ما هو النص؟ اي عن كل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طيب ثلاثة قرون يلا حمد يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث ما الفرق بين الحديث الاولى والثانيه احسن ثاني في القران لا لا لقوله في القديم والحديث انا اسال ما الفرق بين الحديث في البيت الشق الاول والشق الثاني الحديث الاول نعم اي طيب الزمن الزمن الحديث يعني الجديد ماذا تقولون هذا صحيح هذا الفرق تقديم الحديث على النص والنص والقرآن هنا هي ماذا يعني هذا يعني لا يعني تقييمه في الرتبة ولكن في الذكر. هل لك أن تأتي بدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل في الذكر فقط لمراعاة شيء ما؟ نعم. في أي سورة في أي آية؟ في سورة طه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مراعاة لفواصل الآيات. نعم. والله ما أدري. كان يخلي العالم هو المداد الذي يكتب به. في اللغة العربية الحاء مثلثة. حبر وحبر وحبر مثلث. تجدونها أول كلمة من باب الرافي في القاموس. المعنى واحد. المعنى واحد. ترتيب هذه المعنى تقليد حبر منهم قسمة الخلق. إيه. معناه ما شرحناه يا آدم. قلنا المؤلف يرى أنه يجب تقليد الأربعة. يعني واحد منهم. اسمع هذا الكلام تخلى، يعني تخلى من اللوم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 تخل مكان من خالة ورقم صندوق البريد 2-500-1000